وحده ما جابت مره وحده ويحسبونه جيش امشي الدنيا مصدره من يطب ساحه حرب يعني الدنيا تنقلب من يطب ساحه حرب يعني الدنيا تنقلب يعرفون عدوان زين من يهدي ميت قلب يعرفون عدوان زين من يهدي ميت قلب مج الموت يدي قدامه هذا صقار الزلم من يهد ما يلزم معزب وزاد الفشك يعزم وما ينعزم على حقه ما يهيد ينقلب نار وحديد على حقه ما يهيد ينقلب نار وحديد بسوده لو طب معركة فرغ يرف من بعيد بسوده لو طب معركة فرغ يرف من بعيد يرعب صيته صركار البر أربع وصل بالطارية أم الموت جاء الموت من طاري جبل انفتح عنا عدبك راب ويطق الفشك انفتح عنا عدبك راب ويطق الفشك لو لبس لمرقطة معناها الجو احترق لو لبس لمرقطة معناها الجو احترق يجمرها بيد البشك